رفع يديه قبل ركبتيه. واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه رواه احمد وغيره. فالحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فان اوله يخالف اخره، فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فان البعير انما يضع يديه اولا. واما الاثار فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عبد الرزاق عنه وغيره، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي. قال ابن المنذر: وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب، فممن رأى ان يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد. وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه. وقال الاوزاعي: ادركنا الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم. قال ابن ابي داود: وهو قول اصحاب الحديث. قال المهذب في الحاشية: قالوا لان حديث ابي هريرة اصح اسنادا، ولانه حديث قولي، وحديث وائل بن حجر فعلي، وان ركبتي البعير في يديه، فينتفي احتمال الوهم في الرواية. فالصواب في ذلك ان يضع الانسان يديه قبل ركبتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وانفه، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على الارض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخيل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. وكان اذا سجد مكن جبهته وانفه من الارض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض ابطيه، ولو شاءت بهيمة ان تمر تحتها لمرت. وكان صلى الله عليه وسلم يضع وجهه بين كفيه، اي في السجود، رواه الامام احمد وغيره. وفي صحيح مسلم عن البراء انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه واصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وفي صحيح ابن حبان: كان اذا ركع فرج اصابعه، فاذا سجد ضم اصابعه، وكان يقول: سبحان ربي الاعلى، رواه مسلم. وامر به، رواه احمد وغيره. وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. وكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، رواه مسلم. وكان يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، رواه مسلم. وكان يقول: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين، رواه مسلم. وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الهي لا اله الا انت، متفق عليه. وكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، رواه مسلم في صلاة الليل. وامر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال: انه قمن ان يستجاب لكم، رواه مسلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع منه رأسه قبل يديه،

فجاءت شاة تمر بينه من بين يديه فساعاها الى القبلة حتى الزق بطنه بالقبلة. ورواه ابو داود. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فاخذ بركبتيه فنزع بينهما او فرق بينهما ولم ينصرف اي من صلاته. رواه احمد. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا اخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه. رواه احمد واهل السنن. وامر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. رواه ابو داود وغيره. وهديه في القنوت صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما اعطيت، واقيني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت. زاد البيهقي: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد واصحاب السنن الاربعه. وقنت صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت فيها دائما. ومن المحال انه كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقنت: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، الى اخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه اصحابه دائما الى ان فرق الدنيا. ثم لا يكون ذلك معلوما عند اصحابه، بل قال سعيد بن طارق الاشجعي: قلت لابي: يا ابتي، انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: اي بني، محدث. رواه اهل السنن واحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر البيهقي عن ابي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا اراك تقنت، فقال: لا احفظه عن احد من اصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة في الفجر ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لنقلوه كنقلهم جهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها. والانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف انه صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وكان تركه للقنوت اكثر من فعله، وانما قنت عند النوازل للدعاء على قوم لقوم وللدعاء على اخرين. رواه ابن حبان وابن خزيمة. ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الاسر واسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين. ولم يختص قنوته بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب. رواه البخاري ومسلم. ذكر الامام احمد وغيره عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، اذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الاخيرة، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله لأنا اقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. ولا ريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فاحب ابو هريرة ان يعلمهم ان مثل هذا القنوت سنة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. فأهل الحديث يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله في حينه سنة، وتركه في غير حينه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة. فهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه. وهذا كسنن الهيئات من تقديم اليدين والركبتين في السجود، ووضع اليدين على الصدر أثناء القيام، وجلسة الاستراحة، وتحريك السبابة للدعاء في التشهد والافتراش والتورك والإقعاء والعجن، بل وكرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهد وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران